وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. هؤلاء الخوارج قاموا على علي بن أبي طالب، أتوا في منطقة اسمها حروراء فسموا بالحرورية. الخوارج تجدون في العنوان، القاعدة، داعش، لا عبرة بالأسماء، كلهم خوارج. الأزارقة، الحرورية، القاعدة، وهم أخبث الخوارج، يشجعون ولا يخرجون، وما أكثرهم في أرضنا. كما قال أبو أمامة لما رؤوس الخوارج في الشام قد قتلت، فقال كلاب النار، فإذا برجل بجواره قال تقول هذا؟ قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو سمعته؟ قال والله إني إذا لجريء، لقد سمعته وسمعته وسمعته. ثم التفت إلى الشاب وقال أما إنهم بأرضك لكثير. نعم والله إنهم بأرضنا لكثير، قطع الله شرهم ودابرهم وفضح الله أمرهم وكشف الله سترهم، فلا حقق الله لهم غاية ولا رفع الله لهم راية. فهم مكرة خدعة دسيسة في الإسلام وأهله. ثم يأتي بعد ذلك من يأتي فيجعل لهم الثناء، كما جعل عمران بن حطان الثناء لقاتل علي بن أبي طالب، فيمتدح بأنه خير خلق الله، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزانا. انظروا لهذا المدح الباطل، فلا تعجبون عندما يأتي من دعاة الباطل من يثني عليهم. دعاتهم ورموزهم معروفة، الروافض نعرف لهم دولة ونعرف لهم رموز، والخوارج هكذا. نقرأ في التاريخ، أعظم من نشر فكر الخوارج في العصر الحديث جماعة الإخوان المسلمين المصرية التي أسسها حسن البنا، ونفث سم الخوارج سيد قطب، وأخذ كأسه عبد الله عزام، واحتساه الظواهري وأسامة بن لادن، ووزعوه بحقن على جميع أتباعهم حتى تسمموا بهذا الفكر. هي حقيقة مرة، لأن لا نزال نجد من أبنائنا من يثني على هؤلاء. لا تعجب أن يكون ذلك موجود عندما يسمع ممن يربيه أو يعلمه ثناء وتمجيدا لمثل هؤلاء. فالقاعدة هي الأم في هذا العصر، وقد أنشأتها تلك الفرق والجماعات، والآن هذه بناتها. داعش، جبهة النصرة، لا فرق بين جبهة النصرة وداعش إلا كعملة تنقلب هكذا وهكذا. خلافهم خلاف دنيوي سياسي، أما أدبياتهم وأفكارهم وعقائدهم واحدة. وإني لا أعجب ممن يتكلمون ويطلقون العنان شدة وكلاما في داعش ويصمتون عن الجبهة كأنها هي التي أزكى وأقرب إلى الله، بل كلهم خوارج ويمارسون نفس الأدبيات والعقائد والأفكار وإن اختلف هؤلاء وهؤلاء. فالخوارج وقعوا في ثلاث: اعتزلوا الجماعة، كفروا الحاكم وأتوا لوحدهم، وما أشبه الليلة بالبارحة. وأذكر لكم حادثة حدثت لعائشة رضي الله عنها، امرأة اسمها معاذة أتت. وانتبهوا لماذا نحذر؟ لأن التحذير منهج شرعي، وهل يصلح مثل هذا الكلام في عامة الناس؟ اسمعوا ماذا حصل. أتت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أمه، ما بال الصائم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ومعروف عن الخوارج الإرادات المضادة للأدلة والنصوص. فلما رأت هذا الطرح، هذا الطرح فيه إشكال، من هذا السائل، فلابد من سؤال يكشف الإشكال حتى يتضح الحال. ماذا قالت لها؟ قالت: أحرورية أنت؟ تمام. قالت: أحرورية أنت؟ هذا تصنيف للخوارج، اسمهم خوارج من حيث العقائد كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف إلى ما ذكر أخي الشيخ عواد 10 حديث، بل هي أكثر من 100 في الصحيحين، 30 حديث في الصحيحين، أكثر من 30 حديث في الخوارج ووصف الخوارج. قالت: أحرورية أنت؟ المرأة التابعية البسيطة التي كانت تجهل حكم الصيام والصلاة والقضاء والحيض، ما كانت تجهل الحرورية، لم تقل: يا أمه من هم الحرورية؟ لا أعلم ماذا تقولين ولا ما تقصدين. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا يا أمه. إذن علمت ما معنى الحرورية، لأن صوت التحذير بلغ عوام الناس حتى يحذروا من الفرق والخوارج. قالت: لا يا أمه، ولكني أسأل. فلما رأت أن الجواب لا يصلح أن يكون جوابا تفصيلي، بل جوابا تأصيلي لضبط أصل المسألة عندها، فماذا قالت لها؟ قالت: هكذا أمرنا. وهذا جواب تأصيلي تنضبط به كثير من المسائل، أن الأمر الشرعي سمعنا وأطعنا، ولكن الخوارج سمعنا وعصينا، وما أشبه الليلة بالبارحة. اليوم اعتزال الجماعة وتكفير الحاكم وتكوين جماعة، ولا أقول في جماعة الإخوان المسلمين إلا ما صدر من بلادنا وفقها الله بالتحذير والتصنيف أن هؤلاء من الخوارج، وهم في الحقيقة لهم فروع كثيرة، ومن ضمنها السرورية التي لا تختلف عن الحرورية إلا في السين والحاء فقط، وإلا معتزلة للجماعة، مكفرة للحاكم، خالعة لبيعته. هؤلاء هم الخوارج، وليس فقط الذي يرى تكفير صاحب الكبيرة هو الخارجي، فهذه من بعض ما يوصف بهم فرقة الخوارج، وهم طوائف. نعم.